بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى قالوا: إن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي صيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالحديث الليلة، تركنا جملتين من حديث ابن مسعود، انتهى الوقت ما تكلمنا عليها، العشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه اللي أتى بها العشر، منها أن لا ينزع الماء يعني في غير محله، الماء لا ينزعه في آخرها، لا ينزع الماء من غير محله، ولا يفسد الصبي فإنه محرم. يعني يقول: الماء لا تنزعه إلا عن غير محله إلا لحاجة، يعني لا تنزع ذكرك وتكب منيك الإنسان في خارج إلا بإذن زوجتك كانت حرة، وإلا لحاجة، سواء حرة أو أمة. إذا كان لحاجة فلك أن تكب ماءك الإنسان في الأرض، لك هذا، لكن إذا كانت حرة فلا يمكن. ومرنا هذا من نجي 15 ليلة، ومرنا في البخاري أنه حرام النزع قبل أن تأخذ لذتها المرأة، ما يمكن أن تنزع وتكب ماءك في الأرض إلا لحاجة، أما لحاجة أو لأنك تريد أن تبيع الأمة حقتك، تريد أن تبيعها ولا ودك أنها تحمل، فالأمة أنت وهي حرة، أنت حر فيها، لكن الحرة لا يمكن إلا بإذنها. فإذا أذنت فلك أن تفعل ما تشاء، مثلا أنها ما تريد حمل هي، أو أن عندها فراريج صغار أو كذا، أو أنها تتألم من بدنها أو شيء من هذا، وإلا لا يمكن أن تنزع ماءك الإنسان أنت إلا في محله، لا يمكن أن تضع ماءك إلا في محله، ولا تغير عن محله إلا بإذنها أو لحاجة بينك وبين المرأة. هذه واحدة، هذه من آخر كلمات خصال ابن مسعود رضي الله تعالى. الثانية: إفساد الصبي محرم أيضا، لأنه يغشى كل حياته، تجده يغشى، يطيح البغشين عليه. ليه؟ لأنها ترضعه دم. انظر، ربنا تعالى وتقدس جعل الحليب مثل العسل، يشرب مثل العسل، سكر وغذاء، دواء للعين، دواء للأذن، شفاء للبطن، شفاء لكل شيء، حليب الأم. لكن إذا حملت لا يمكن أن ترضع الطفل اللي بين يديها، لا يمكن. ليه؟ لأنه فساد لها، يفسد الطفل هذا، يرضع دم أو يرضع زيح أو يرضع الله يدفع البلاء، ثم تجده كل حياته يغشى عليه، يصرع زيش من اللبن اللي شربه، هو دم ليس لبن، الحليب ينقلب بإذن الله من حليب صافي لذيذ إلى دم. فلا يمكن أن تفسد الصبي الإنسان، إفساده هو أن ترضعه من الدم، ترضعه دم، لأن إذا حملت المرأة تعالى الله وتقدس انقلب الحليب الصافي إلى دم، فلا ينبغي أن ترضعه. لكن ومرنا من يجي كم ليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هممت أن أمركم بأن لا ترضع المرأة وهي حامل، لكن رأيت، لأنه يفسد الصبي، لكن رأيت فارس والروم، رأيت فارس والروم ترضع نساءهم أولادهم ولا يضرهم، يطلع أشد من الفيل قوة، يطلع أشد من الفيل قوة، فأنتم أحرار، يعني كنتوا أردت أن آمر النساء أن لا ترضع ولدها، إذا حملت لا ترضع الولد الموجود بين يديها لأنه يفسده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكني رأيت فارس والروم ترضع نساءهم، أولادهم يطلع أقوى من الفيل، يطلع عيالهم، فأنتم فالمرأة حرة، إذا احتاج الطفل إلى لبن ترضعه. الشاهد هذين الجملتين، انتهى الوقت في الليلة الماضية ما تكلمنا عليهما. يقول أبو داود رحمه الله: باب لبس الخاتم الحديد. قال حدثنا، يقول: وفساد الصبي غير محرمه. إيه غير محرم، فساد الصبي غير محرم، غير محرم لكنه ما يجوز، ممنوع، لأنه يصير دم، يصير دم، ينقلب من الحليب إلى دم. نعم. باب ما جاء في خاتم الحديد. يقول: باب ما جاء في خاتم الحديد وأنه مكروه أو المحرم أيضا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال، ومحمد بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا، حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال، عن عبد الله بن مسلم، عن عبد الله بن مسلم قال، عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة نعم، عن أبيه، عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، يقول: إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من شبه، يعني من صفر، شبه الصفر، هذا اللي يعمل به الهوند، اللي يعمل منه الهوند اللي تدق بها الصفر، وعليه شبه من صفر، فقال: ما لي أراك أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك شبه، قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار. فالشبه هو الصفر الذي يسوى منه الهوند، ويد الهوند صفر، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه الرجل، قام وطرحه، ثم جاء آخر أو جاء هو بنفسه وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك الأول. الأول قال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام. الأول الشبه الصفر قال: ما لي أجد عليك ريح الأصنام، لأن الأصنام تعمل من الصفر. والأخير قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، يعني أن الاثنين محرمة، ما يلبسهم الإنسان، لا المرأة ولا الرجل، محرم على الذكر والأنثى، الصفر والحديد محرم على الذكر والأنثى، لكن يلبس الأنثى تلبس فضة وذهب، والرجل يلبس فضة فقط. فشبه أهل النار هو، والأصل ريح أهل النار، وشبه الأصنام أو الأصنام بنفسها كانوا يصنعونها من الصفر ومن الذهب ومن غيره. فشاهد أن الصفر والحديد محرم على الرجل والمرأة. السؤال هنا: الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه الرجل فقال: يا رسول الله، لما خولة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي، فنظر فيها ثم صد عنها. قام رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، زوجنيها، سمى لك بحاجة حطني إياها أنا، زوجنيها. قال: عندك شيء من المال؟ قال: لا. قال: ما عندك شيء؟ قال: ولا شيء أبدا إلا إزاري. قال: إيه، رح اذهب إلى بيتك والتمس ولو خاتما من حديد، لاحظ، والتمس ولو خاتما من حديد. وهنا يمنع الرجل المرأة والرجل أن تلبس الصفر أو تلبس الحديد، وهناك يقول: التم، رح هات لنا خاتم ولو من حديد. تقول الجمع بين الحديثين أن قوله التمس ولو خاتم من حديد لا يريد أن يلبسه، يريد أن تلبسه، يريد أن يعطيها إياه كصداق، ثم بعد ذلك تبيعه وتنتفع بثمنه، تبيعه ربما أحد يأخذه ويهديه لأحد من الكفار أو غيرهم. فالشاهد أنه ما مقصوده تأخذه تلبسه، لأنه حرام على الذكر والأنثى، الحديد والصفر حرام لبسه على الذكر والأنثى. ثم جاء الرجل، قال الرجل: ما ألبس يا رسول الله. قال: البس خاتم من الفضة ولا يزيد عن مثقال، لا يزيد مثقال، المثقال أقل من ربع الدرهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا: حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال: حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال: حدثني إياس بن الحارث بن المعيقب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضه. قال: فربما كان في يدي. قال: وكان المعيقب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى الزمن العنزي المقعد قال حدثنا وزياد بن يحيى والحسن بن علي بن إبراهيم بن الحر قالوا الثلاثة قالوا حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو مكين واسمه نوح بن ربيعة قال حدثنا إياس بن الحارث عن وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جدي إياس بن الحارث ابن معيقيب ولا لا نعم ابن معيقيب صاحب الخاتم قال وجده من قبل أمه يروي عنه قال عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاله أو جده من قبل أمه وهو معيقيب رضي الله عنه صاحب الرسول وصاحب الخاتم قال حدث قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتمه من حديد ملوي عليه هذا كله كذب الحديد ما لبسه الرسول عليه الصلاة مطلقا الحديد ما لبسه لا ملوي عليه فضة ولا ملوي عليه شيء ولا لبس حديد عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه ما لبس حديد ولا لوي عليه حديد ولا شيء إنما كان يستعمل الفضة عليه الصلاة والسلام وفصه من حجر أتاه من الحبشة كما مرنا في الليلة الماضية أما حديد ملوين عليه فهذا كله كذب في كذب لم يلبس الرسول حديد ولا شيء ومعيقيب ما قال الحديث هذا ولا روي عن معيقيب صحيحا نعم إنما لفق الحديث لفق من ناس لا نعرفهم الشاهد أن الرسول يلبس حديد هذا مستحيل نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديد كالسهم قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القسية والميسرة قال أبو برة فقلنا لعلي ما القسية قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضطلعة أو مضطلعة فيها أمثال الأترج قال والميسرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي اسأل ربك الهداية واسأل ربك السداد الهداية والسداد فالهداية أن يهديك الطريق تمشي على الطريق الإنسان حتى تصل إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة والسداد أن يسددك الله كما يسدد الإنسان سهمه في الرمية الإنسان القوس كان له سهم يمسك الإنسان بالوتر الوتر هذا عصب الميتة يأخذونه مدام رطب ويحطونه بالقوس ثم يمسك المصير هذا المصير ثم يجر المصير والسهم بوسطه والسهم فيه خرج بالوسط ثم يفلت المصير إذا فلت المصير انطلق السهم ورمى الرمية حتى لو كانت بعيدة على مدى ما يرميها فإذا رمى الرمية وصل القوس إلى السهم إلى الرمية وأصابها أما بالعين أو بالصدر أو بالجهة المهم أنهم غالبا ما يقتل الإنسان بالسهم غالب ما يتعور عينه أو يخرج صدره بالسهم الشاهد أن السهم أن تسدد الرمية إلى القوس السهم إلى الرمية إذا رميت الإنسان سدده وتسأل ربك السداد وهو سداد الطريق هداية الطريق والأخير أن يسدد الله أعمالك وأقوالك كلها كما يسدد الرامي سهمه للرمية فإذا هداك الله في الطريق وسدد أعمالك صرت من أهل الجنة الإنسان وقال لي نعم ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه ونهاني أن أضع الخاتم في هذه الوسطى أو السبابة هذه السبابة وهذه الوسطى لا تضع الخاتم في السبابة ولا في الوسطى أين أضعه الخاتم الذي من فضة من ورد اضعه بالخنصر هنا أو ضعه بالبنصر، واحد من الاثنين. أما هنا ممنوع، هنا في الكبير الوسط الأوساط هذا. المرأة ما ممنوع، المرأة لها أن تضع هنا وتضع هنا وتضع وتملأ أصابعها من الحلي. المرأة مباح لها أن تضع الحلي بأصابعها الخمسة كلها لو وضعت، ومباح لها أن تضع الحلي في يدها كلها، إلا إن حديث ابن عباس ابن مسعود البارح نهانا عن الحلي، نهى المرأة أن تلبس الحلي كاملا من المرفق إلى الأمام، نهى هذا لأنه من الإسراف، حتى لو كان عندها ذهب، حتى أن لو كانت غنية لا تضع ذراعها كله تجعله ذهب، وسيأتينا تحريم هذا أيضا. نعم. ونهانا عن القسي والميثاق. ونهانا عن القسي وهو شيء من الحرير يأتي من مصر أو من الشام، شيء من الحرير يجعل ثوب يجعل له مثل الشمس، مثل الأترجة، أترجة هنا فوق وأترجة هنا وأترجة تحت، مثل الأترجة من نقص من الحرير. ونهانا عن الميثرة، الميثرة أيضا حشوها حرير ممنوع، لأن النساء تجعل الميثرة فراش لزوجها مثل السفنجات هذه اللي يفترشون الناس، لكنها أخصر شوي، تجعل فراش لزوجها أو شرشف لزوجها تجعل تحشيه من الحرير ويفترش الزوج، ممنوع أيضا. نعم. قال أبو برة فقلنا لعلي ما القسية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر. ثياب تأتينا من الشام يعني مصنوعة بالحرير، صور الأترج من الحرير. نعم. والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. نعم. باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يقول أبو داود رحمه الله باب الخاتم في اليمين. حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح قال. حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب قال. قال أخبرني سليمان بن بلال. قال أخبرني سليمان بن بلال. قال حدثنا. شريك بن أبي نمر. شريك بن أبي نمر عن. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن عبد إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه. نعم. عن علي رضي الله عنه. عن أبيه عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه، وكان بن حنين من أصحاب علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول ابن حنين أنه سأل علي. نعم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يقول ابن حنين أن علي رضي الله عنه وبعض الرواة قال أن علي رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم بيمينه، وأتانا عن أنس أو سيأتينا عن أنس بن مالك أنه كان يتختم أيضا بيساره. فمعنى أنك تتختم باليمين بالفضة، تجعل خاتمك من فضة الإنسان، تختم باليمين أو تختم باليسار كل واحد. من النبي عليه الصلاة والسلام تختم باليمين وكان فصه من حجر أسود أتاه من الحبشة، وكان مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد تحت ورسول وسط والله فوق، وهكذا. وأحيانا عليه الصلاة والسلام يلبسه باليسار، أحيانا إذا أراد أن يصافح أحد أو يكلم أحد أو شيء يعني حطه بيساره مؤقتا ثم يرجعه لليمين. فالإنسان الرجل له أن يلبس خاتم الفضة، انبغى بالإبهام هنا بالخنصر أو بالبنصر أو باليسار، يعني أنت مخير الإنسان. والذكر الأفضل أنه لا يلبس خاتم إذا إلا لحاجة، مثل قضاة المحاكم لابد أن يجعلوا لهم خواتم لأنه لا يزور عليهم الصك أو يختم الصك ويزور عليهم، فلا بد أن يجعل له خاتم القاضي، كذلك الأمير والمسؤول عن أشياء يجعل له خاتم لا بأس بذلك. والإنسان حتى لو كان ما هو مسؤول إن شاء أن يجعل له خاتم فهو حر، لكن الذكر الأفضل يترك يده من أجمل ما يكون، أحسن من الخاتم وغير الخاتم. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتمه من يسار باليسار، اليسار واليمين كلاهما لك يا الإنسان، الله جعلهما مثل الجناحين لك تستفد بها، لا خير في يمنى بغير يساري، ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يساري. هذا قاله التهامي رحمه الله، حكم المنية في البرية جاري، لا خير في يمنى بغير جاري إلى آخر القصيدة حول 60 بيت. والشاهد أنه قالها لأجل عالم من العلماء سافر، هو شخص عامي لكنه حوري على ما قالوا الناس، حوري ما يعرف الكلام، فلما أتى عند صومعة راهب أخرج الحديدة وأخرج حجر أبيض وأخرج خرقة بالية وجعل الخرقة بين الحديدة والحجر، ثم ضرب الحديدة بالحجر فخرج نار وولعت بالخرقة، ثم جاب حشيش وحط الخرقة الوالعة بالحشيش ولع الحشيش، جاب حطب وحطه، ثم حط دقيق وحط قرص ودفن القرص وسوى العشاء. الراهب ينظر إلى هذا، ثم نزل الراهب فصار يتحدث مع العالم الإسلامي، يتحدث وهذا يمدح الإسلام وهذا يسند ويسأله، الراهب مسند ويسأله هذا يجاوب. بعدين قال من فضلك تزورني بالصومعة؟ قال طيب. طلع العالم واللي معه الرفيق اللي معه إلى الصومعة. الصومعة إلا تكلمت الإنسان ولو بينك وبين نفسك لجت الصومعة، بأي شيء تتكلم ولو همس تلج تصيح الصومعة لأنها مصمتة كلها ما فيها هواء. دخل العالم ودخل رفيقه وجلسوا يتحدثون مع الراهب كتحدثهم أسفل. لما انتهى الراهب قال يا سيدي أنا كل ما قلته لي من ذا اليوم هو فائدة وجميل، إلا شيء واحد حيرني، ما هو؟ قال الآن رأيت الراجل هذا جاب حديدة وجاب حجر وجاب خرقة ثم ضرب الحديدة بالحجر ثم ولعت الخرقة، فالنار هذه منين خرجت؟ النار هذه منين خرجت؟ يقول الراهب للعالم، العالم سكت ما يدري منين خرجت. قام الراجل هذا الحوري اللي مفتل مثل أشد من الفيل، أنشط من الفيل، قال هذه جوابها عندي يا فضيلة الشيخ، يعني صاحبه، قال عندك جوابها؟ قال لي أنا عندي جوابها، تعال لي وش تقول انت؟ قال اقول كذا كذا كذا. قال ارفع راسك في الصومة اخبطوا على خده من هنا ويطلع الصوت. قام العالم وربه يضحك وهذا داخل من الضربة اللي قال هذا جوابها، هذا الصوت منين طلع؟ من يدي ولا من الصومة ولا من صابرك من خدك؟ منين طلع الصوت هذا؟ الصوت هذا منين طلع؟ من الصومة ولا من يدي ولا من خدك؟ ولا ربما اعتضى، هذا يقول التهامي رحمه الله، ولا ربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يسار، لا شك في هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل خاتم من يمينه وأحيانا بيساره، لا فرق بين هذا وهذا. أنت إذا صار لك خاتم الإنسان وأنك تلبسه فأنت حر، تجعله في اليمين ولا في اليسار كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد، في وصلة سنة ذكرها أبو داود رحمه الله وقال إنه في يمينه، يعني أن هناك من يقول في يمينه من نفس السند، وفي السند الأول هو الصحيح المتصل لابن عمر أن الرسول يلبسه في يساره، ويؤيده ما يأتينا من الحديث. يقول حدثنا هناد، قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتختم بيساره. ابن عمر يتختم بيساره، يجعل الخاتم بيساره. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يجعل الفص بباطن كفه، سواء لبسه باليمين أو لبسه باليسار، الفص يجعله بباطن الكف، ما يجعله خارج برا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير قال عن محمد بن إسحاق المطلبي عن قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى. يقول: رأيت على الصلت ابن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب، يعني ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، خاتما من ورق جاعلا فصه على الراحة، على باطن كفه، على باطن الكف. وكان ابن عباس الرضا ينسب هذا إلى ابن عباس، ولا أخال إلا أن ابن عباس ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيش حاجة، فجعل فص هنا ولا هنا كل واحد. نعم. باب ما جاء في الجلاجل. قال: حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال علي بن سهل ابن الزبير قال: أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا علي بن سهل قال وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن الملهال من التاسعة قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن عمر بن حفص قال عن عامر بن عبد الله قال: علي بن سهل ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت قال السند عن عمر بن عبد الله قال علي بن سهل ابن الزبير نعم ذهبت ابنة الابن الزبير إلى عمر بن الخطاب وقت خلافته، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليها خلاخل. الخلاخل الجلاجل هي الخلاخل لها أزرار، فالأزرار هذه يضرب بعضها ببعض ويطلع صوت للخلاخل. الأزرار اللي في الخلاخل في الخالين اثنين أو واحد، لكن له أزرار، وإلى مشت ضربت الأزرار بعضها ببعض وطلع لها صوت. ثم فأتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكره هذه الأجراس ثم قطعها، قطع الأزرار اللي على الخلخال، يقطعه الخلخال الحجول اللي تجعلها المرأة هنا، فقطعه عمر بن الخطاب، أخذ الأزرار وقال: إني سمعت الرسول يقول: لا تسحب الملائكة رفقة به جرس. هل هذه جرس؟ هل هذه يصدق عليها أنها جرس؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى في غزوة أحد يقول: رأيت أم سليم بنت ملحان، ورأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق، ورأيت أم نسيبة بنت كعب الأسلمية، ونسيبة بنت كعب الأنصارية عليهن على سوق خدم، رأيت خدم سوقهن رافعتن الثياب في وقعة أحد، وأرى وكأني أرى إلى خدم سوقهن يضرب بعضه بعض قاتلنا مع الرجال. والخدم الخلاخيل، وهذا في الصحيحين حديث أنس بن مالك أنه رأى في غزوة أحد أم سليم بنت ملحان أمه، ورأى عائشة بنت أبي بكر الصديق، ورأى نسيبة بنت كعب الأسلمية ونسيبة بنت كعب الأنصارية رآهم وكان يقول وأرى سوق خدم سوقهن السيقان خدم سين الخلاخيل يقول يضربنا بعضهم بعض ينقلنا القرب ينقلنا الطعام ينقلنا يداولنا المرضى وينقلنا الجرحى في أحد هذا. فهذا معنى هذا أن الخلاخيل ليست أجراس، الجرس هو الذي يضرب على أعناق الحمير والبغال والخيل والبعارين يقع الأجراس يضرب بعضها ببعض يضرب يحطون حصى حصات وسط الجرس والحصات هذه دندن دندن يحط اثنين ثلاثة كل الجرس في حصات. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الجرس اللي قصد هذه الأجراس اللي توضع فخرا وخيلة على الخيل أو على الإبل أو على الحمير أو شيء من هذا. فالرفقة اللي فيها جرس هذا الجرس اللي من صفر أو من نحاس وفيه حجر يضرب بوسطه دندن دندن هذا الجرس هو الممنوع وهو اللي لا تصحب الملائكة. عمر رضي الله عنه يمكن أنه قاس هذه الأزارير الفضة قاسها بالجلاجل التي يوضع فيها حصى وتجلجل، لكن النبي عليه السلام نهى عن الفخر والخيلاء وإلا ما فيه فائدة وفيه منفعة فلا ما يلحقه النهي. الساعة فيها جرس والتلفون فيه جرس وجرس الباب لكن هذا فيه منفعة للمسلمين وفيه فائدة للناس فلا يلحقه النهي. النهي أن تجعل على الخيل أو على الإبل أو على الحمير أو على ولدك جرس جلاجلها. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم نعم قال حدثنا روح لوين كما ذكرنا في الباب السابق الليلة السابق لوين قال حدثنا روح بن عبادة قال عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان مولاة عبد الرحمن بن حسان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل عليها بجارية بنت يعني الجارية البنت والفتى أو الصغير الفتاة الصغيرة والفتى الصغير والجارية البنت فتقول دخل عليها بجارية عليها خلاخيل فيها أزارير من الفضة فقالت انزعنا هذا الأزارير لا تدخلنها علي فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. الشاهد أن عائشة اجتهدت ترى أن حتى الخلاخيل اللي تصوت وتضرب برجلي البنت أو المرأة أنها من الجلاجل هذا رأي عائشة واجتهادها كما اجتهد عمر كما أنه اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه. لكن الأحاديث الصحيحة أن كل منفعة وكل ما فيه حرج وحديث الصحابي أنس رضي الله عنه أن في غزوة أحد أسواقهن خلاخل يضرب بعضها ببعض. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنثن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. يقول أبو داود رحمه الله باب استعمال الذهب للحاجة. استعمال الذهب للحاجة سنونك مثلا ما تبي تربطهن شريط من الذهب لا بأس بذلك لأنها تتخلخل وتقول ما أقدر أربطها إلا بذهب ما يمسك إلا غير الذهب الشريط غير الذهب ما يمسك أسنان فتحتاج لأن عثمان رضي الله عنه كان رابطا أسنانه بشريط من الذهب فإذا احتجت الإنسان إلى الذهب فإنه مباح لك حتى لو أنت ذكر. فالشاهد أورد أبو داود هذا الحديث يقول حدثنا موسى بن إسماعيل يقول حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب قال الاثنين حدثنا أبو الأشهب جاء جعفر بن حيان الدمشقي من السادسة من الطبقة السادسة. قال أبو الأشهب حدثنا عن عبد الرحمن بن طرفة عن عبد الرحمن بن طرفة قال نعم أن جده عرفجة بن أسعد قطي أنفه يوم يقول عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد المازني قطع أنفه في الحرب في حرب الكلاب الجاهلية قطع الأنف سلت بالسيف سلتا حتى نعوذ بالله بان كذب فجعل أنفا من الفضة فأروح فجعل أنفا من كذا فأروح فأشار عليه بعض الناس أن يجعل أنفا من الذهب فجعل أنفا من الذهب فسلم بقي عليه الأنف الذهب حتى مات لم يفسد لأن الذهب له خاصية لا يروح أبدا ولا يعفن فجعل له أنفا من الذهب فبقي حتى مات عاد إذا مات وهل ينزع الذهب الذي بأنفه تقول نعم إذا كان له شريط رابط أسنانه بشريط من الذهب أو حاط أنف من الذهب أو حاط شيء من الذهب الرجل ومات فإن الأحياء أحق منه بالذهب يدفن الذهب بالتراب لا ينزع ويعطى الأحياء لا سيما إذا صاروا قصار فينزع الذهب من الميت وينزع الأشريط الأسنان من الميت ويعطى الفقراء والمساكين من أولاده. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم قالا حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بمعناه قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة قال نعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان الدمشقي ذكرنا أنه من الطبقة السادسة قال حدثنا عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بمعنى عرفجة بن أسعد المازني أنه قطع أنفه يوم الكلاب والكلاب على وقت الجاهلية بين بني كلاب وبين بني بكر فسلت أنفه بالسيف سلتا وبعد ذلك اتخذ من الأشياء كثير يأتى بفضة وأتى بمرجان وأتى بكذا وأتى بعظم عاج وما نفع كله يربح حتى أشار عليه بعض الحكماء أن يجعل أنفا من الذهب فصاغ أنفا من الذهب وركبه فإذا بقي معه حتى مات بقي عليه حتى مات لم يضره بشيء وصار مثل الأنف العادي. الشاهد أن للحاجة الذكر يلبس الذهب يستعمل الذهب للحاجة فعندك مثلا سنك طاح وترغب أن تحط سن من الذهب لكن بشرط أن لا يكون أنه طاح وأنك في حاجة إليه أما تجعله زينة تلبس سنك بذهب وأنت ذكر زينة ممنوع هذا ممنوع لا يجوز أن تجعل ذهب يد إنسان مرة واحدة وأنت ذكر إنما سن يرقل أو طاح أو تريد شريط تربط أسنانك لا بأس بذلك أو حاجة من الحاجات في بدنك تريد أن تركب فيه بدله ذهب فلا مانع لهذا الحديث لهذا الحديث حجة حجة لمن يريد أن يستعمل الذهب في شيء من الحاجات وأما غير الحاجة فممنوع على الذكر أن يستعمل الذهب مطلقا أما الفضة فالعبوا بها لعبة الفضة العبوا بها لعبة. نعم. قال حدثنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعنى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمر بن هشام عن إسماعيل بن علية عن أبي الأشهب الذي سبق لنا أنه جعفر ابن حيان عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه عن جده الجد هو الذي اتخذ أنفا من الذهب أبوه اسمه عرفجة بن أسعد ثم أسعد أبوه عرفجة المازني هو الصحابي رضي الله تعالى عنه وهو الذي رأى الرسول أنفه من الذهب هو الذي أشار عليه وقال إن الرسول أشار عليه ويقال إن بعض الحكماء أشاروا عليه أن يجعل أنفا من الذهب فاتخذ أنفا من الذهب فبقي عليه صالحا حتى مات. نعم. باب ما جاء في الذهب للنساء. قال حدثنا ابن النفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنيا. يقول أبو داود رحمه الله باب ما جاء في الذهب للنساء, الذهب للنساء وأنها تتحلى المرأة بالذهب وأنه جائز كما في الصحيحين وكما في هذا الحديث. وانتبهوا لما سيأتي بعد هذا الحديث, انتبهوا لما سيأتي بعد هذا الحديث الذي في الصحيحين أن النساء الصحابة يتحلين بالذهب ويلبسن الذهب كما ورد في حديث بلال كما سنبينه إن شاء الله. الشاهد يقول أبو داود هنا باب الذهب للنساء وأنه مباح للنساء وأنها تلبس الذهب محلق وغير محلق سواء قلادة أو خرص أو سوار على يدها أو خاتم بيدها لها أن تفعل هذا كله ومباح للمرأة الذهب, لأن حديث عمر هذان أحل الحرير للنساء, الحرير والذهب أحله للنساء في حديث عمر كما في صحيح مسلم. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن النفيل عبد الله بن محمد بن النفيل النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي عن يحيى بن عباد عن يحيى بن عباد عن عباد أبيه نعم عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام حلية من النجاشي, النجاشي رئيس الحبشة ملك الحبشة, النجاشي يجوز أن يكون النجاشي المسلم رضي الله عنه لأنه ما مات إلا سنة ست, النجاشي المسلم مات سنة ست, فأرسل حلية يعني أسوار وخواتم وقلائد وذهب للنساء, أرسل حلية للنساء علشان الرسول عليه الصلاة والسلام أما يبيعها ولا يعطيها نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فجعل الرسول ينظر إلى هذا الذهب ويصد عنه لأنه ما يحب الدنيا, الرسول ما يحب الدنيا, ولكن فيها خاتم صغير محطوط فصه من المرجان مرجانة أو فصه من الأزرق من الحجر الأزرق, فعجب الرسول عليه الصلاة والسلام انظر, فدعا أمامة, أمامة بنت بنته زينب بنت أبي العاص زينب, فقال تحلي بهذا يا بنيتي انظر, انظر كما سيأتي الحين يأتينا أحاديث أن من تحلت المرأة بالذهب فهي في النار. طيب أمامة في النار ما تخافون الله, أمامة بنت زينب امرأة بنت الرسول عليه في النار, هكذا أتت الأحاديث. وأبو داود رحمه الله ما وجد من الأحاديث أتى به, ما وجد من الأحاديث اليناسب الباب يسوقه لك, وأنت ضعف ولا صحح كيفك أنت, أنت ضعف الحديث ولا انسخه ولا سوبه اللي تبي, لكن هو التزم رضي الله عنه أن يجعل كتابه كله فقه وأن يجعل كتابه جميع ما يرده وما يعرف من الأحاديث يرده لك وأنت حر صحح ولا ضعف. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله باب الذهب للنساء حدثنا قرأناه وجعل حلية قال تحلي بهذا يا ابنيتي نعم حدثنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب, ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب, ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عبد بن محمد قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد البراد. انظر لاحظ أسيد بن أبي أسيد، من هو أسيد بن أبي أسيد؟ جرحه كثير من رجال الحديث. قال حدثنا نافع بن عياش. نافع بن عياش مجروح برضه. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يسور كذا أن يحلق حبيبه وحلقة من النار، أن يحلق حبيبه وحلقة من النار من جهنم يعني، فليحلقه من الذهب سوارا من ذهب، ومن أراد أن يسور حبيبه سوارا من النار فليجعل له سوار من ذهب، يعني حبيبته زوجته وبنته أو زوجته بنته. هكذا يقول أبو داود رحمه الله، وأبو هريرة يروي عن أبي داود، لكن الحديث لم يصل لأبي هريرة، الحديث ما وصل به ولا درى عنه أبو هريرة، أبو هريرة ما درى عن هذا الحديث، لأن فيه أسيد بن أسيد وبن قبله شيخه ابن عياش، كل الاثنين هذول مطعونين بالرجال الجرحى الليث وشعبة والثوري طعنوا في هذا الحديث، وسيأتي الكلام عليه عند في ابن عمر ابن أبي عمر رضي الله عنه، ابن عمرو النمري المغربي والمنذري وابن القيم وغيرهم سيتكلمون على الأحاديث هذه كلها إذا انتهينا منها نريدها إن شاء الله. نعم قول. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن امرأته ولا ندري وش حال امرأته، ثم عن أخت لحذيفة وأخت حذيفة أربع، أي هنا الأخت اللي روت هذا الحديث؟ هي فاطمة ولا خولة ولا عنيزة؟ أي هنا اللي روت الحديث؟ الله أعلم، ما حد يدري من هي اللي روت. له أربع، حذيفة رضي الله تعالى عنه له أربع من الخوات، فأيهن وكلهن صحابيات، فأي هنا اللي روت الحديث؟ فاطمة ولا خولة ولا عنيزة ولا هنيدة؟ أي هنا اللي روت؟ الله أعلم، ما حد يدري، العلماء ما يدرون. إذا لم يدري العلماء من هي المرأة ما كيف يصح الحديث. فالشاهد إن عندك قبل السند امرأة حراش مجهولة، وأخت حذيفة ما يدرى أيهن، أربع من الصحابيات لكن ما ندري أي المرأة التي تكلمت بهذا الكلام والتي روت عنها زوجة فلان بن فلان. الشاهد أن الحديث هذا كالحديث الذي قبله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى بذهبا تظهره إلا عذبت به. إننا نتكلم على السند علشان المتن ما يثبت. فيقول الرسول أما في فضة ما تحلينا، من أراد تحلى من النار فتحلى بالذهب. كل هذه الأحاديث رواها أبو داود رحمه الله ولم يتكلم عليها، ولكن وضع الحديث هذه بين يديك الإنسان، أنت يا طالب العلم أو أنت يا العالم، وضع الحديث بين يديك، افعل ما تشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن حسان عن أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه محمود بن عمرو الأنصاري قال نعم أن أسماء بنت يزيد حدثت أسماء بنت يزيد بن السكن قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء. نعم. أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة. أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدت بها يوم القيامة من النار، وأيما امرأة تحلت بسوار كذلك إلى آخره، يعني أي محل تجعل المرأة في يدها من الذهب فإنها تحل بها من جهنم، هذا مقصود الحديث كله. نعم نعم كمل حديث الحديث الذهب. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو داود أبو قلابة لم يلق معاوية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن ميمون القناد وليس معروف ميمون القناص ما هو معروف. خالد الأول هو من الرجال الثقات، خالد الأول بن عبد الله الطحان من الرجال من الثقات، وعلية وابن علية من الثقات، لكن تعال شوف اللي بعده. قال حدثنا القناد هذا مجهول، قال حدثنا عن أبي قلابة لم يدرك معاوية، فالسند منقطع لأن بين أبي قلابة ومعاوية رجل لا يدرك منه، الحديث منقطع عن معاوية أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب النمور جلود النمور ونهى عن الذهب أن تلبس ويحلى بها، كل هذا لا يصح منه شيء، كل الأحاديث الثلاثة التي مرتنا لا يصح منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أبو داود رحمه الله يقول ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر الإمام الحافظ الثقة ويقول ابن القيم ويقول أن الحديث هذه كالهباء المنثور، لأن الصحابيات كلها زينب الثقفية زينب بنت المختار بنت امرأة عبد الله بن مسعود عندها ذهب تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل تزكي، قال لا تزكينا، قالت هل أعطي أولادي بن مسعود عندي أيضا، قال أعطيهم تصدق عليهم لا بأس به، ولا قال لها لا تلبسينه، أتته بيدها خاتم وبيدها سوار رآهن الرسول بعينيه. ثم بلال رضي الله تعالى عنه لما خطب الرسول يوم العيد وأتى إلى النساء قال رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا ولما يا رسول الله، قال تلعن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، قلنا سنكون أقلهم يا رسول الله، هيا فرشا شرشفه فأتت المرأة بخاتمها وأتت بسوارها وأتت بقلادتها وأتت بإخراء يرمون في شرشف من الذهب ومن الفضة باتفاق العلماء، فمن صنف كتابا وقال إن المحلق حرام على ويخرج لنا هذه الأحاديث التي أوهى من سلك العنكبوت ما هو المقصود من الكتاب يصنف ويجعل المحلق حرام ويأخذ من الأحاديث الضعيفة، ما هو المقصود من هذا؟ الله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وانصرنا بالصالحين.